قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الرسالة لن تستغنى اللقاء مع بلال، لأن أنا وصلت بها بعض الظهر، ولكن الإخوان تأخروا عن الإعداد جدا، يعني إحنا وصلنا بدري ولكن قدر الله والمساء بعد. عايز أقول لإخواني أن كل إنسان في هذه الدنيا لا يصل إلى الله عز وجل إلا بقوة الإيمان. إلا بالاثنين دول. فلو القلب مصاب بأي مرض من أمراض القلوب لا يمكن هذا الإنسان يصل إلى الله، صح ولا لا؟ يبقى دي نقطة مهمة. إذا أردت إصلاح ذاتي فلا بد ابتداء من إصلاح قلبي. قال رسول الله، هم التوبة أنا ما بيصلوش على النبي ولا إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسم مضغة إذا صلحت صلح الجسم كله، وإذا فسدت فسد الجسم كله، ألا وهي القلب. عشان كده الغزالي كان بيقول، الغزالي يا إخواني كان بيقول: عليك بقلبك فإن القلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب. قضية القلب يا إخواني قضية مهمة جدا، أن نصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوب إخواننا، قولوا آمين. اللهم نزل هدايتك عليهم، اللهم اشرح صدور قوم مؤمنين. اللهم إني أسألك أن تنزل هدايتك على طلبة وطالبات كلية الحقوق يا رب العالمين، وسائر شباب وبنات المسلمين. القلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب، ده القلب. فأين نحن من إصلاح قلوبنا؟ إشكالية. لو فتحت قلبك هلاقي نسوان جواه، حشيش، بانجو، ترامادول، هلاقي أفلام نص كم، هلاقي زبون واقف تحت. خلاص يا أخي، زبون. انا الاول ما دخلت هنا فوجئت، ايه ده يا عم، ايه اللي بيحصل ده؟ كل واحد واخد اخت بيذكرها بالله، ايه اللي بيحصل ده؟ في ايه؟ مسخره. وبعدين كل واحد بقى واخده بين في الصعيد الجواني، فحظهم ان انا نزلت له. فلما ذكروا بالله كان رد الفعل عجيب جدا، تعالوا نصلي. وجدت عشرات الطلبة قامت صلت معايا، اللهم لك الحمد. ايه اللي بيحصل؟ ان فساد القلوب بحاجة الى اصلاح حق. دي مشكلة يا اخواني، لابد من اصلاح فساد قلوبنا. طب القلوب بتصب امراض ايه؟ قال لك عد على ايدك اليمين، بتصاب أمراض شهوات، وتصاب بفساد طمس. طب أمراض الشهوات زي إيه؟ عارف الولا؟ الواد بقلة؟ واد بقلة عندكم هنا؟ قابل المعلم شقليطة، فقال له: يا معلم شقليطة أنا تعبان وخرمان وعايز أظبط. فهو بقلة مسكي مش عارف يوصل للسعادة. ليه مش عارف يوصل للسعادة؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتوا انا جيت لكم متأخر، بروتوكول القعدة معايا، لما تسمع اسم النبي صلى الله على النبي، اتنين لما تسمع كلمة عن الله تقول جل جلاله، لما تسمع كلمة عن الصحابة تقول رضي الله عنهم، لما أذكر اسم شيخ حي تقول حفظه الله، ولما اذكر اسم شيخ ميت تقول. فبؤلة وصاليطة المساكين، مساكين ليه؟ عندهم فساد طمس. قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الشهوات، اجي ابص على، وانا كنت واقف عند كليه التربيه بستنى الاخوه، حاجات كائنات غريبه. ماشي، اللي مسقط بنطلونه، واللي رفع بكسره، واللي حالته كرب، ايه ده؟ ده طمس على البصيره، مش شايف الغلط غلط والصح صح. طمس على البصيره. البن اختنا سوسو لسه استريتش وبضي كارينه، الاخت سوسو، والدنيا حررت، فهي قالت لهم ايه؟ انا هاجي بقى كليه حقوق، هخلي الرجاله في كليه حقوق يعرفوا ان مفيش سوسو غيري. يا اخت سوسو، حنانيك لأن قلبك بحاجة إلى الإصلاح، صح ولا لا؟ إصلاح القلب من حاجتين، من الشهوات، شهوة النسوان، شهوة المخدرات، شهوة حب الظهور، شهوة حب الأفلام المحرمة، شهوات بعضها فوق بعض. طب والشهوة الثانية؟ شهوة الكلام، تكلم كتير، شهوة الفيسبوك وتويتر، شهوة التزين، كل دي شهوات يا إخواني بحاجة أن تقنن وفقا للإسلام. طب الشبهات بتيجي من فساد التصور، تبقى قاعد في أمان الله، تفتح او تي في او اون تي في، او تجاي ابوك جايب لك القهر اليوم، وجاردت الحروق، وجاردت الفجر، وجاردت اليوم السائع، وهم متخصصين في قلب الحقائق، ويلعبوا في دماغك. يا عم انا بحب الاسلام وعايز الاسلام يحكمني، معرفش الناس في كلية حقوق عايز الاسلام يحكمها ولا لا. اللي عايز الاسلام يحكمه يرفع ايده، كمان مره، اللي عايز الاسلام يحكمه يرفع ايده، مش بيقولوا راي الشعب. الشعب بيقول نعم للاسلام ولا للعلمانيه. الشعب المسلم حتى وان عصى الله وعصى رسول الله في بعض الامور الا انه عايز الاسلام. فتلاقي الناس دي بتلعب في دماغك ويلعبوا عليك ويضحكوا عليك. اي اسلام تريدون؟ اسلام الاخوان، ولا اسلام السلفيين، ولا الاسلام التوافقي، ولا الاسلام الشعباوي، ولا الاسلام الاقناوي، ولا الاسلام السني الارثوذكسي، ولا الاسلام الشيعي؟ الله اكبر، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. الإسلام كتاب الله وسنة رسول الله وما أجمع عليه المسلمون. ده الإسلام الذي نريده حكما بين العباد. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والجواب لا أحد أحسن من الله حكما، ولا أحد أحسن من الله قيلا، ولا أحد أحسن من الله حديثا. فساد التصور يأتي يا إخواني من متابعة أمثال هؤلاء المجرمين المنافقين اللي كانوا بيسبحوا بحمد حسني مبارك أول امبارح، ودلوقتي قاعدين يقولوا لك والله أصلحنا ضد حسني مبارك وضد النظام البائد. قتل الخراصون الكذابون المفترون. فساد في التصور يا إخواني ويا أخواتي، وقبلها فساد في القلب. الحل إيه؟ بسرعة، سرعة العودة والأوبة إلى الملك. قال الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صح ولا لا؟ كنت ماشي في المنصورة، كنا مجموعة الدعاء أنا والأخ حازم شومان والأخ أحمد جلال ماشيين في بلدنا، فلقينا عربية بتدخن، عربية مفيمة ولعة من الحشيش والبنج والهم ده. كل اللي عملته قلت لهم يا مشايخ أي الرجالة دي بتظبط، تعالوا بقى من ايه زي ملك الموت كده بمدخل عليهم. رحنا مخبطين، الواد بينزل الايه الازاز كده وايه ايه يا رب الاشباح اللي طلعت لي فجأة دي، ايه يا اخويا الهم التقيل ده، بقى انا عامل جمعية ومظبط العمل عشان يجي العيال دي تفصلني، حسبي الله ونعم الوكيل. ببص يا اخواني لقينا طلبة في كلية هندسة وكلية صيدلة وكلية تجارة نزلناهم، كانوا 5 شباب. كل اللي عملناه ان احنا كلمناهم عن الله 5 دقايق، فلقيت واحد منهم راح معيط وقال كان نفسنا ما تشوفوناش في المنظر ده. بدأنا نتكلم معاهم، طب تعالوا صلوا معانا الفجر، لقيت 4 من 5 بيصلوا معانا الفجر بفضل الله، 3 منهم دلوقتي حفظ لكتاب الله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. يا إخواني القلوب مفطورة على حب الملك. قال ابن القيم رحمة الله عليه إن في القلب شعثا لا يلمه إلا الإقبال على الله، وإن في القلب فاقة لا يسدها إلا الانطلاق إلى الله، الانطلاق إلى الله. وعجلت إليك ربي لترضى في الحج، اللهم إني أسألك أن ترزقنا حجا هذا العام، وأن ترزقنا عمرة، وأن لا تحرمنا يا رب الحج والعمرة حتى نلقاك يا رب. النبي صدق النبي بيقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الكلام ده ما عجبش المعلم عمرو أديب، فطلع قال لك لا لا لا لا لا، احنا عايزين فتوى تنزل وتقول ان الناس بدل ما تروح تحج كل سنة كفاية عليها مرة في العمر وتستثمر هذا. طب انا عايز اسألك سؤال يا اخ عمرو رضي الله عنك، سؤال حضرتك انت والحج الابراسي والاخت الشاذلي، سؤال ما قلتوش الكلام ده ليه والصيف داخل الايام دي والدنيا حررت والناس كلها هتنطلق لمارينا، هتنطلق لراس البر، هتنطلق للاسكندرية، هتنطلق وكله هيتعرى ويظبط الدنيا. اصل خلي بالك، اصل دي جاية على الهوى، كل ما يطلع في حتة يقعد يتكلم ويخوف الناس يقولهم هتعملوا ايه في البكيني والخمر، هتعملوا ايه في البكيني والخمر. انا واحد سألني السؤال ده في جامعة القاهرة، هتعملوا ايه في البكيني والخمر، قلت له اما عن الخمرة هنعملها صدقة جارية، واما عن البكيني هنخليه زي رسمي للبنات عشان الرجالة تستريح. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه المساخر دي؟ المساخر دي حصلت يا اخواني لما لم نقبل على الله. طب نقبل على الله ازاي؟ 1 هتطلع كراستك وتكتب الكلام التخين اللي هقوله ده، كلام بقى روشتة علاج محترمة، واللي معهوش كراسة ياخد ورقة، واللي معهوش ورقة يكتب على قفا اللي جنبه. ظبط حياتك، هنعمل ورقة، هنعمل ورقة من السبت للجمعة، هنعمل ورقة من السبت للايه؟ انتوا معايا يا جماعة؟ انتوا معايا يا اخوانا؟ معايا يا حاج؟ انتوا مستمعين حاجة؟ مستمعين؟ إذا جزاكم الله خير. يعني الكلام اللي فات ده كله ما سمعتهوش؟ جزاكم الله خيرا، كنت بكلم نفسي ربنا يتقبل يا رب. طيب رقم واحد أوصل ازاي لربنا؟ واحد من تستمعين اعمل ايه؟ ابعد شويه. راي الشعب. طيب بهدوء وببساطه صليتوا على النبي. اصدقائي صديقاتي، هتعمل ورقه من السبت للجمعه. هتعمل ورقه من ايه؟ من السبت للجمعه تكتب فيه، تعمل تصنف كده خمس عبادات الزام عليك، وتعمل تقييم في نهايه الايه؟ الاسبوع. جبت 60% في اول اسبوع رضا، اللهم لك الحمد. يبقى واحد الخمس عبادات هما ايه؟ واحد خمس صلوات في المسجد جماعه. هتقوم مقسم الورقه خانات، هتقوم مقسم الورقه ايه؟ خانات. السبت لحد الاثنين الثلاث الاربع الخميس الجمعه، الخانه الاولى صلاه الفجر، الخانه الثانيه صلاه الظهر. وصلت ولا لسه؟ وانت ماشي خمس صلوات، جزاك الله خير. خمس صلوات للرجاله في المسجد. لا اله الا الله، اهو دول بقى المتشددين بقى. هتصلي في الجامع لا اله الا الله. طب يعني الحل ايه؟ مش فاهم يا اخي. المهم ان نصلي وخلاص. كنت في طنطا فقابلني شاب قال لي يا شيخ علي، قلت له ايوه حبيبي. قال لي انا عايز اسالك سؤال. قال لي انا بقالي سنتين في جامعه كذا فبصلي يوم الجمعه 35 صلاه. قلت له ما شاء الله لا قوه الا بالله. قال لي ما هو 5 في 7 بكام؟ فانا مخلي يوم الجمعه لربنا والست ايام ليا. قلت له تلك اذا قسمة ضيزة. ما ينفعش. انت عارف انا اقول لك على حاجه، ده حاجه بيني وبينك يعني، محدش يعرف بيني وبينك بقى. انا لو ما حافظتش انا شخصيا على صلوات الجماعه انسى الفرض اللي ما صليتوش في الجماعه. كنت مش متخيل حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام: من نام عن صلاه او نسيها فليصليها حين يذكرها، لا كفاره له الا ذلك. انا قاعد اقول يا رب هو في حد بينسى؟ اه لو انت ما حافظتش على ورد صلاه الجماعه هت ايه؟ هتنسى. هتيجي تدخل الكليه تلاقي واحد بيقول لك الاخت سوسو فاضيه النهارده، تعالى بس اسمع كلامي، تعالى بس اسمع كلامي، بس اظبط لك العمل بس تعالى. تيجي انت في امان الله ماشيه تلاقي الواد مين؟ مين هنا؟ الواد دوحه واقف لك قاعد لك على السلم. ايه يا امل انت رايحه فين؟ ده انا رايح احضر السكشن. قال لها سيبك من السكشن، ولا دخل السكشن اخذ حاجه. تعالي بس تعالي انا افهمك انا السكشن ده، وراح ايه؟ مقعدك. خمس صلوات في المسجد. بكلم واحد بقول له تعالى صلي معايا تحت، قال لي احنا في الحرم الجامعي. انت في ايه يا حاج؟ انت جاي منين؟ هو في الحرم الجامعي ما نصليش؟ يا لما كنت طالب كنت انا خريج كليه الاداب قسم اللغه العربيه، فكنت ما باذن الصلاه في سنه اولى اول ترم خالص. الناس بتقعد تبص الراجل ده سايب الفيل على اول الشارع ولا ايه؟ عامله كليه اداب يابا كليه الكعب العالي فين؟ ما مرش ايام مش هقول شهور الا وبدا المسجد بفضل الله تبارك وتعالى يمتلئ، وبدات الدنيا تزيد، وعملنا مشروع هقول لكم عليه دلوقتي بفضل الله كان فتحا على الاسلام والمسلمين، اللهم لك الحمد. خمس صلوات في المسجد جماعه، انت خمس صلوات عندك هتصليهم في اول الوقت. اثنين، تاني عباده ورد القرآن. أنت عارف ورد القرآن ده؟ اقراه. مش لازم أقرأ جزء، لا لا لا، ممكن تقرا ربع. يبقى ده الحد اللي ما ينفعش إن أنا إيه؟ أسيبه. ربنا فتح عليا ووصلت الجزء الحمد لله. أقل حاجة ربع في كتاب الله سبحانه وتعالى. إخواننا اللي بيشغلوا بحبك يا حمار، على الموبايلات والحنطور يتحنطر، بنقول له لو سمحت وحضرتك رايح شغل على موبايلك القرآن، عايزين نعمل تبقى ظاهرة كده في الكلية ان كل الناس فترة الصبح مشغلها ايه؟ القرآن، تبقى ظاهرة في كلية حقوق جامعة بنها. ثلاثة، ورد الأذكار، كمان مرة ورد الايه؟ ما سمعتهاش كويس، ورد الايه؟ هو في حاجة اسمها الأذكار؟ في عندي حاجة اسمها صباح ومساء وأكل وشرب ونوم ودخول خلاء وخروج من خلاء، صح؟ بدون أذكار قلبك ميت. بدون أذكار قلبك إيه؟ ما سمعتش كويس، بدون أذكار قلبي إيه؟ قابلني الحتة اللي جوه دي مش هتصحى إلا لما أذكر الله فترات طويلة، وفي مرة أذكر الله خاليا من غير ما حد يشوفني فابكي من خشية الله. طب الحتة دي توصل لها ازاي؟ حكاية الخشية دي ان انا اقول يا رب فعير، ان تشيل البلاوي السودة اللي جوه. انت عارف قلبك زي ايه؟ عارف البلاعة؟ البلاعة عارفها؟ اول ما بتسكد بتطلع بلاوي، اهو ده قلبك، طول ما في معاصي ده قلبك. فاول ما بتشوف حد كده، تعرف اللي بيجيب ابره ويوم حاططها بيطلع بقى خراج، بيطلع بلاوي، اول ما بتيجي الكليه بتظهر شخصيتك الحقيقيه. اول ما بتيجي ما حدش شايفك من بلدكم، ظبط يالا، اوعى تمشي من كليه حقوق يالا الا لما تكون مرتبط يالا. وطبعا الاخت سوسو محفظينها وقايلين ليه ان ما اتجوزتش في الكليه هتقعدي في ارابيزنس. طب الحل ايه؟ ماليش دعوه بقى، وابوك يغمض وامك تعمل ايه يعني، واخد بالك؟ ما ينفعش. قال رسول الله انما عند الله لا ينال الا بطاعته، انما عند الله ايه؟ خلي بالك من الحكايه دي، الله يبارك لك. انت معايا؟ انا عايزك تقعد لله، بص ايدك، اقعد، خد هديه رشوة عشان تقعد، اقعد اقعد، الله يبارك لك. انت بتصور رقاصه، اقعد يا مولانا، اقعد يا مولانا. صليت على النبي؟ انتوا معايا ولا الم الدور؟ ماشي، يبقى عندنا رقم واحد قلنا ايه؟ خمس صلوات، اثنين ورد القران، ثلاثه ورد الاذكار. هديك كتاب اسمه حصن المسلم. كتاب اسمه ايه؟ مفيش حصن المسلم، يبقى المسلم مش هيتحصن، صح؟ ما تزعلش بقى لما تتربط وتتحسد وتحصل لك مشاكل ويجي لك اكتئاب ويجي لك قرف ويجي لك قرف وتحس ان انت مخنوق خنقه السنين، صح ولا لا؟ ما هو ده اللي بيحصل. الزبون يقول له امه الصبح شوفي مش عايز حد يكلمني النهارده، انا روح هنا. طب وانت روحك هنا قلت يا انا ليه؟ خير يا رب، مش قادر تاكل العيال، ما انتش عارف تصرف على العيال على الوليه، امال في ايه؟ روحك هنا اقول ايه؟ قال لك لان القلب له غذاء، الروح لها غذاء. الروح لها ايه يا سيدي؟ زي بالضبط الجسم مالوه ايه؟ غذاء. لو انا ما اديتش لروحي غذائها هتتخنق. فهتقول لك لو سمحت عايزه غذائي. تعرف الولد الشمام، الولد عندكم اللي بيضرب، يقول لك طالبه معايا هدايه. يعني ايه طالبه معايا هدايه؟ يعني روحي بتقول لي حقي فين، صح يا اخوانا ولا لا؟ خمس صلوات، ورد قرآن، ورد أذكار، أربعة قيام ليلة واحدة 11 ركعة، مش لازم يعني مش لازم أقومها أربع ساعات ولا حاجة، نص ساعة. قيام ليلة واحدة كام؟ 11 ركعة. أقف بين ربنا كده وأصلي له 11 ركعة، بعد صلاة العشاء مباشرة ماشي، ربنا بيكرمك وبتقدر تقوم قبل الفجر ماشي. آخر حاجة سماع، إما لو أنتوا عندكم هنا دروس، في دروس هنا في بنا، لو في درس رقائقي روح احضره. مفيش اسمع عن الله شرائط مؤثرة. زي ايه؟ زي ايه الشرائط المؤثرة اللي ممكن تخضخض قلبي؟ زي شريط انين المذنبين، انين المذنبين للشيخ خالد الراشد. لو سمعت الشريط ده مش هتنام، مش هتنام. روشدة مفيش زيها. اسمه كمان مرة انين المذنبين للشيخ خالد الراشد. طب يا عم الشيخ، انا قلبي بقى فيه بلاوي كتير زي دي برضه، اعمل ايه؟ في سلسلة جميلة قوي قوي قوي قوي كله يسمعها، اسمها سلسلة على فين يا شباب، للاخ حازم شمال. كمان مرة سلسلة ايه؟ كمان مرة اسمها ايه؟ سلسلة على فين يا ايه؟ دي هتعمل ايه في القلب؟ هتصحي القلب. طب يا عم الشيخ، ثلاث ارباع الاسئله اللي هنا من غير ما اقراها انا كنت مرتبطه، انا كنت بحب، انا بموت في واحده، انا عندي مشكله ان انا بتفرج على افلام جنسيه، انا عندي مشاكل، هي العائق بيني وبين الله، العائق اللي بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. انتوا عارفين يا اخواني في سلسله جميله جدا عايز اسمع ان كل بنها ان شاء الله سمعتها، اسمها سلسلة الشباب مشكلات وحلول. اسمها سلسلة ايه؟ 29 حل لتسعة وعشرين مشكلة، من اول البص على الحرام لغاية التنفيذ. ازاي اتوب من القصة دي؟ لو عندي فتور ايماني ازاي اتوب من القصة دي؟ صح؟ هنجيب الكلام ده منين؟ هندخل على موقع اسمه Way to Allah، موقع الطريق الى الله. كم مرة اسمه الموقع ايه؟ موقع ايه؟ الطريق الى الله. طيب لو عايز يبقى في اتصال مباشر بيني وبين اخواني، عملنا لكم حاجة جميلة، عملنا لكم قسم اسمه قسم راجع لك يا رب. اللي عايز يعني عنده أسئلة محرجة ومش عايز حد يعرفها هيتواصل في موقع الطريق إلى الله على قسم راجع لك يا رب، هيرد عليه واحد من اثنين، إما علي قاسم أو الأخ حازم شومان، أو التواصل المباشر عن طريق الفيسبوك، عن طريق فيس جروب علي قاسم، صفحة حازم شومان. وصلت؟ خامس عبادة يا إخواني، ولا احنا خلصنا العبادات الخمسة؟ لسه ايه؟ لسه واحدة؟ خلصناهم؟ طيب انا ليه طلب بقى، خلاص دول خمس عبادات هنقيم نفسنا، نجحنا لمدة اسبوعين جدا جيد فيما فوق، هنزود عبادة ستة. اول ما تحس بفشل ايماني تقوم رابط على الايه؟ تقوم رابط على ايه؟ تقوم رابط على الخمسة، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. آخر حاجتين عايز أقولها لكم. واحد، إحنا عاملين مسابقة كبيرة جدا على مستوى جامعات مصر في تلخيص كتابين. في تلخيص إيه؟ كتابين. الكتاب الأول اسمه الجدية في الالتزام للشيخ يعقوب. الكتاب الثاني اسمه ماذا يريد الله منك. هتلخص الكتابين دول، كل كتاب في خمس صفحات، كل كتاب في ايه؟ خمس صفحات. تكتب اللي فهمته في شكل نقط، واخر نص صفحة تكتب الحاجات اللي كانت غلط عندك وصححت بقراءة الايه؟ الكتابين دول. اول اثنين هيطلعوا أوائل في التلخيصات في الجامعات، هيطلعوا عمرة إن شاء الله، إن شاء الله. ماشي يا إخواني؟ الكتابين مرة كمان، كتاب الجدية في الالتزام للشيخ محمد يعقوب، والكتاب الثاني اسمه ماذا يريد الله منك. في عندكم هنا دار اسمها دار السلف الصالح، في دار هنا اسمها دار السلف. مين هنا من بنها؟ فين دي؟ فين؟ في اي حته؟ عند ايه؟ عند كليه التجاره. في دار اسمها السلف الصالح عند كليه التجاره، ممكن تجيبوا منها الكتب دي. طيب الحاجه الثانيه او الطلب الثاني اللي انا عايزه، الكتاب الاول جديه في الالتزام، الكتاب الثاني ماذا يريد الله منك؟ الحاجه الثانيه اللي انا طالبها منكم، لازم نشتغل للدين. يعني ايه نشتغل للدين؟ اصحابنا وصحباتنا اللي تحت دول يا اخواني مساكين جدا وطيبين جدا وعايدين ربنا، بس عندهم شهوات وعندهم شبهات. احنا محتاجين ان احنا نشيل الحاجات دي عنهم، صح؟ ونحاول نصحح لهم المفاهيم ويبقى عندنا رحمه وحكمه، صح ولا لا؟ انا وانا طالع سامع احد اخواننا قاعد يهتف وبتاع، عمر سليمان ولا عايزين سلفيين ولا اخوان. انت عارف مين السلفي ده؟ جدك اللي مات سلفي، وجد جدك بالنسبه لجدك ايه؟ سلف، وجدين جدك بالنسبه لجد جدك، والشافعي بالنسبه لجدين جدك، وابو حنيفه بالنسبه للشافعي، وسفيان بن عيينه بالنسبه لهم سلف، وسيدنا النبي بالنسبه لهم سلف. عرفنا يعني ايه سلف يا اخواني؟ السلف دول الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يبقى احنا كلنا اسمنا ايه؟ يبقى انت مش عايز مين؟ يعني انت مش عايز نفسك؟ مش عايز ابوك؟ مش عايز اخوك؟ وصلت يا اخواني؟ عايزين ناخد بايد الناس لربنا. انتوا عارفين الناس اللي بره دي لو نزلنا لهم، انتوا معاكم مطويات صح؟ احنا عملنا لكم مطويات، مطويه سجادتي ومطويه خلي بالك من عينيك صح؟ معاكم اظن، والكارينه والستايل بالنسبه للبنات. ما اخدوش الكارينه والستايل؟ ازاي يعني؟ المطويات دي يا اخواني لو سمحتوا، عايزين الكليه ان شاء الله باذن الله في اول مره هننزل فيها نقوم بدور التوزيع. لو كل اخ صور 20 ورقه وبدا يذكر اخوانه بالله، ده في ميزان حسناته ولا لا؟ قال رسول الله: من دل على خير فله مثل اجر فاعله. صاحبك اللي هيقول لك اصل انا بعمل العاده السريه ما ينفعش اصلي، قل له في شريط لعلاج العاده السريه اسمه قبل ان تنفذ الصلاحيه، ده هتلاقوه في سلسله الشباب مشكلات وحلول. واحد تاني يقول لك انا مرتبط ومش عارف احل المشكله دي ازاي، الحب عذاب، هتلاقوه في السلسله. ما انت هتدخل السلسله هتلاقيها مختلفه بقى، سلسله الشباب مشكلات وحلول، الحب عذاب. واحد تاني بيشرب سجاير عاديه وملغمه معايا، يعني حاجه عجيبه جدا يعني، سبحان الله. معايا يا اخواني؟ بس يا ريت بس نشتغل للدين يا اخواني. حد له اي طلب؟ حد له اي سؤال؟ الاسئله هنا، الاسئله هنا. بيقول انا بحضر لقاءات للمطربين والفنانين، هل انا بذلك ارتكب اثم؟ امال انت بتاخد حسنات؟ ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. عندي مشكلة قلبية ومحتاج إن حد أتواصل معاه عن طريق التليفون. أنا رقم تليفوني 012-012-2-012 فودافون، هتعرفوه هتعرفوه هتعرفوا الموضوع ده. 012-2-388-3165، هي مرة واحدة 012-2-388-3165. عندما تفوتني صلاة الظهر والعصر فبأيهما أبدأ؟ إن كان وقت الحاضرة يتسع للصلاة يبقى أنت حضرتك هتصلي إيه؟ هتصلي الظهر الأول وبعدين إيه؟ وبعدين العصر. هل النقاب فرض؟ أجمع فقهاء المسلمين على مشروعية النقاب، واختلفوا في درجة المشروعية، فقال جمهورهم أنه مستحب، وقال الحنابلة والظاهرية بوجوبه، وأجمعوا، خلي بالك بقى من كلمة إيه؟ وأجمعوا على وجوبه في زمان الفتنة. سؤال، ايه اللي انتوا شايفينه في الجامعات؟ الناس هتاكل بعض. اه والله، التحرش منتشر ولا مش منتشر؟ العيال الغلابة دول انت شايفينهم جالهم انيميا، يعني ارحموهم شويتين. طب ازاي اقنع اهلي؟ في كتاب اسمه فتاوى علماء الازهر الشريف حول النقاب. فتاوى علماء الازهر الشريف حول الايه؟ حول النقاب، طبع الدار اليسر. نعم، جزاك الله خيرا. حكم التسويق الشبكي والهرمي كلاهما الكيونت وغيرها لا تجوز، وفتوى أهل العلم على حرمتها. قال لا، بس على النت دار الإفتاء منزلة فتوى، دي فتوى قديمة منسوخة، ومنذ شهر أو ما يزيد على الشهر أخرج مفتي الجمهورية الحالي فتوى كاملة باسم دار الإفتاء بحرمة التسويق الشبكي والتسويق الهرمي. واللي عايز يعرف تفاصيل ليه حرام ممكن يدخل عندي على الجروب. مش احنا كنا عاملين فين؟ موجود على البروفايل، موجود عندي على البروفايل الشخصي او على الجروب، فتوى مكتوبة كاملة، وفي فتوى للدكتور علي الثالوث، فتوى مرئية للشيخ علي الثالوث استاذ الاقتصاد الاسلامي. وصلت؟ انا بصلي وبصوم وبقرأ القرآن، بس انا بشعر اني ما بعملش حاجة صح. ولو شعرتم ان انتم بتعملوا حاجة هبط العمل. اوعى لما تحضر ندوة النهاردة تترسم وتقول ده انا كنت حاضر يا عم، ده انا احسن من غيري كتير. قال الله كلا لما يقضي ما امره. في كتيب اتوزع عليكم، كانت محاضرة لي اسمها أولئك هم الرجال، صح؟ اتوزع عليكم، ثاني هجيبه لكم إن شاء الله إن شاء الله. بقول فيه إن الصحابة كان الواحد منهم ينظر إلى نفسه باحتقار. يبص أول ما يجي يصلي يقول لك وأنا عملت حاجة، وإحنا ما بنعملش واحد على مليون من الصحابة، صح؟ ولو واحد عمل واحد على مليون بيتنفخ، جيله مرض الانتفاخ كده، ده انا 100 100. لا انت مش 100 100 ولا حاجه، انت انسان مسكين، صح ولا لا؟ حلفت بالله ان اذنب ذنبا. ده سؤال غريب جدا، فما حكم اليمين؟ لا يجوز طبعا. من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. قراءة الفنجان حرام ولا حلال؟ لا يجوز، حتى ولو كان لمجرد التسلية. ملتزمة بالصلوات الخمس، ولكن كنت بصلي قيام الليل والآن لا أصليه. لو حافظنا على عبادات القلب دي ربنا ياخد بإيديكم. والإنسان اللي عنده فتور أنا بنصحه بسماع محاضرة مغلق للتحسينات، هتلاقوا في سلسلة الشباب إيه؟ مشكلات وحلول. برجاء الدعاء لي لأني مبتلى بالسحر. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم يا رب العالمين. طيب أنا هختم بده معلش عشان عندي ندوة تانية. بيقول كنت بحب شاب وشابة بس أنا لسه بحبه وبأتمنى له الخير، وهو بيشتغل في فندق ويتر على حمام سباحة. جميل، وأنا نفسي ربنا يهديه ومفيش أي واسطة بيني وبينه دلوقتي، أنا معايا رقمه ونفسي أساعده. ادعي له إن ربنا يهديه. يعني ما ينفعش أتصل بيه؟ لا ما ينفعش والله، ده أنا هطمن عليه بس. لا ما ينفعش، ده أنا هرتبط بيه معلش، ده أصله هيتجوزني كمان 10 سنين. ما ينفعش، ده أنا بحبه حب طائر فريق زي رفض. حرام. طب ليه كده بقى؟ ليه الإسلام بيزمزم على المشاعر؟ علشان يحصل دفء لهذه المشاعر فتخرج في الجواز. انما لما بعطرها قبل الجواز تيجي تقول لمراتك انا بحبك، هتقول لك قلتها لكام واحده قبل، صح ولا لا؟ وبالتالي بيحصل خلافات وشقاقات وبعد كده بيحصل طلاق، صح ولا لا؟ اللهم نزل هدايتك يا رب علينا. جزاكم الله خير يا اخواني، والسلام عليكم ورحمه الله.